الكتاب الثالث الدرس الأول واحد استمع إلى الفقرة ثم أكمل الجدول التالي ذهبت مع أصدقائي إلى المحل الذي افتتح أمس في وسط المدينة وعندما وقفنا أمامه أعجبنا منظره وشكله الخارجي عندما أردنا الدخول فتح لنا الباب أحد العمال واستقبلنا وهو يبتسم فلما دخلنا وجدنا فيه أقساما كثيرة مثل قسم ملابس الأطفال وقسم ملابس الشباب وقسم ملابس الرجال وقسم ملابس النساء وكذلك هناك الملابس الرياضية والملابس الرسمية والملابس الصيفية والملابس الشتوية بالإضافة إلى الأحذية والجوارب وقد استعملنا المصعد لننتقل بين أدوار المحل الخمسة